الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الفصل مقارنة بين المعاصي في تقسيمها إلى صغائر وكبائر وبين البدع. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر، وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسب ما تبين في علم الأصول الدينية. فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم، وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. وقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه، وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال، فلنترك التفريع عليه. نعم، هو يشير الآن إلى بحثين عند أهل العلم. البحث الأول تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر، وهذا مذهب أهل السنة فيه، هو تقسيمها إلى كبائر وصغائر، ولهم في ذلك ضابط، ولهم في ذلك ضابط. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية صريحة الدلالة على أن للذنوب كبائر، أو على أن في الذنوب كبائر. فإذا اجتنبها الإنسان عبادة لله عز وجل وطاعة لله، فإن الله عز وجل يكفر عنه صغائر الذنوب التي قال الله عز وجل: يكفر عنكم سيئاتكم. البحث الثاني: هل البدع تنقسم إلى نفس التقسيم أم لا؟ أما البحث الأول وهو تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر، فالمصنف هنا له فيه مدخل خاص به سيأتي كلامه فيه. لكن قوله: وقد اختلفوا في الفرق بينهما، أي بين تعريف الكبيرة وتعريف الصغيرة، فيقال: نعم اختلفوا في هذا، لكن المحققين من أهل العلم وضعوا ضابطا في هذا بينا، وإلا فإن تعريف الكبيرة والصغيرة اختلفوا فيه في تعريفات كثيرة. لكن الضابط فيه هو أن الكبيرة ما توعد عليها في القرآن بغضب أو لعنة، ما توعد عليها في القرآن أو هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، هذا ضابط وهو من أحسن الضوابط. وكل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو عذاب أو لعنة أو غضب. وكما المصنف الشاطب هنا يشير يقول: وقد اختلفوا فيها، ونقول: نعم اختلفوا فيها لكن فيها ضابط. هذا الضابط المذكور هنا مأثور عن ابن عباس والحسن والإمام أحمد بن حنبل، ثم أيضا كما تلاحظون أن هذا الضابط مرجعه للآية، الدليل عليه كتاب الله عز وجل، الدليل عليه ما ورد منضبط بما ورد في كتاب الله، مرجعه ما ذكره الله عز وجل في كتابه. يعني أن هناك كبائر وصغائر، هذا مرجعه صريح قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم إن هذا الضابط أيضا يمكن الفرق فيه بين الكبائر والصغائر، إشراح بقية الأقوال، بقية الأقوال كثيرة ولا نعرض عليكم هنا حتى لا نخرج عن مقصود الكتاب، في حوالي 6 أقوال. لكن هذا قول المذكور هذا هو الضابط الذي تنضبط ينضبط به تعريف الكبيرة والصغيرة. أيضا أن هذا الضابط يشمل كل كبيرة ذكرت في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يشمل كل ما سمي كبيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا في البحث الأول وهو تقسيم المعاصي إلى كبائر والصغائر، هو مذهب أهل السنة وهو الصواب. وذهبت الأشعرية، ذهبت بعض الفرق إلى عدم التقسيم، والصحيح التقسيم، والحجة عليهم في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك اعتبر ابن حجر رحمه الله اعتبر هذا القول بعدم التقسيم قول شاذ. وسبب عدم التقسيم عندهم أنهم اعتبروا الذنب من حيث هو ذنب واعتبروه كبيرة في حق الله عز وجل، أن مجرد معصية الله اعتبروها ذنب عظيم. فنقول نعم، لكن الله عز وجل قسم هذه الذنوب، إلا أن المعصية في حق الله لا يستهان بها، لكن الله عز وجل قسمها وجعلها على درجات، جعل منها كبائر وجعل منها دون ذلك كما بين في الآية. فالقول بعدم التقسيم قول شاذ، وإن كان ذكره بعض المصنفين وهو منسوب إلى الأشعرية وغيرهم، لكن هو قول شاذ. والصحيح ما سمعتم من مذهب أهل السنة أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. أما طريقة المصنف في هذا فستسمعونها الآن، اقرأ بارك الله. وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها، وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، وما لا فهي صغيرة. وقد تقدمت لذلك أمثلة أول الباب، فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار حسب ما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا. وعند ذلك يعترض هذه طريقة المصنف هنا، يقول إن الكبائر هي ما أخلت بالضروريات المعتبرة في كل منهم، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وما لم يخل بالضروريات فهو من الصغائر. هذه طريقة المصنف، هي طريقة لا بأس بها، لكن إدراكها صعب. يعني إذا جينا عند القاعدة هذه الكلام العام فيها كلام جميل، لكن إذا جينا عند الفروع والتطبيقات نحتاج إلى بحث آخر، نحتاج إلى توصيل، إن صح التعبير، إلى بحث آخر. ما هو البحث الآخر؟ اي نعم، طيب تحديد ضابط، اي نحتاج الى بحث اخر في تحديد ضابط، نحتاج ضابط في ما هو، في ما الذي يخل وما الذي لا يخل. وقد يقع اعتراضات مثل ما ذكرت، لكن نحن نحتاج حتى لو قبلنا هذا الضابط ما يكفي وحده. يقولنا الكبائر هي ما اخل بالضروري الأول وهو الدين، أو الثاني وهو النفس، أو الثالث وهو العرض أو العقل أو المال. نحتاج إلى ضابط ثاني ونقول ما الذي يخل وما الذي لا يخل، نحتاج إلى بحث ولا لا؟ إلى بحث. ولذلك هذا الضابط أو هذه الضوابط يحتاج أن يتأملها المتقدمون في العلم، وقد تنخرم في بعض الأحيان، قد لا تنضبط، لكن التعريف الأول أسهل وأوضح وأبين. أنا أقول كبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار يعيد بالنار أو بلعنة أو بغضب أو بعذاب. وهذا لا شك أنه من أوضح الضوابط في هذا في هذه المسألة. وطريقة الشاطبي طريقة مفيدة لكن لا تحتاج إلى تفريع وتحتاج إلى بحث آخر في بيان ما يخل وما لا يخل. نعم. وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يأسر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوافيه أو ما يرجع إلى ذلك، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات، وإن قلنا بدخولها في العادات بل تمنع في الجميع. وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضروريات وهو الدين. وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل. نعم. فمدخل الإمام الشاطبي انتقل منه إلى مسألة أخرى، وهي أن البدع مؤدية إلى الإخلال بالضروري الأول الذي هو الدين، لأن الدين لا يمكن أن يستقر في أذهان الناس وتصح العقيدة تثبت الأحكام إلا بترك التشريع من دون الله وترك الابتداع. إذا وقع الناس في الابتداع وقبلوا غير الشرع وجعلوه من الدين وأدخلوا في الشرع ما ليس منه، فإن هذا من أعظم الإخلال بالضروري الأول الذي هو الدين. وهل هناك فرق في هذا التأثير بين البدع بحسب مراتبها؟ الشاطبي هنا يقول إن البدع سواء كانت في أعلى مراتبها أو أدنى مراتبها هي مؤدية إلى الإخلال بالدين، لأن يعني حتى ما يتساهل الناس فيه ويقولون هو ليس بأمر كبير، إذا ابتدعوا فيه ونسبوه إلى الشرع وقع المحظور الأكبر الذي هو الاستدراك على الشرع والافتيات عليه وإضافة شيء إليه لم يكن فيه. هذا يقع في الأمر الذي يرونه صغيرا والذي يرونه كبيرا. وعلى هذا فالبدع بجميع فروعها إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين. ثم أكده بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وبقوله في الفرق كلها في النار إلا واحدة. وقوله كلها في النار إلا واحدة هذا ينضاف إلى أي شيء؟ إلى التعريف الأول الذي عند الجمهور وهو الصواب، ولا عند كافة أهل السنة، لأن الذين خالفوا يعتبر قولهم شاذ، وهو أن الكبائر ما ختم بالنار. فهنا كلها في النار إلا واحدة وعيد على ما صنعت، وهي ماذا صنعت؟ ابتدعت بدع وإن تفاوتت مراتبها. نعم. اقرأ بارك الله. هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمسة أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها مع الإخلال، فكل منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. نعم. يقول هنا الإمام الشاطبي إن البدع المؤثرة في الدين المخل به وإن تفاوتت فكلها كبائر، وهو اتجاهه الآن كله إلى التحذير من البدع سواء ما استهان الناس بها السلام عليكم. سواء ما استهان الناس بها أو كانت من أصول البدع، سواء ما كان من أصول البدع وكلياتها أو جزئياتها، اتجاهه الآن في البحث سيكون لبيان أنها كلها تعود إلى الإخلال بالدين فتكون من الكبائر. فيقول هنا أن التفاوت يعني الآن لما تأتي ببدع من بدع مثلا بدع الجاهلية الأولى تصل إلى الشرك الأكبر، ولا نقول تصل إلى الشرك الأكبر لكن نقول هي الشرك الأكبر. لما تأتي ببدع من بدع الفرق مثلا قد لا تصل إلى هذا ولكنها كبيرة، قد نأتي إلى بدع جزئية عند الفرق لا تصل إلى التي قبلها، ولكنها أيضا كما ذكر المصنف هنا وهو الصواب تعتبر من الكبائر. قال مثل إيش؟ قال مثل الإخلال بالأركان الخمسة، كل ذلك من الكبائر وإن تفاوتت مراتبه. فالذي يخل بالصلاة ليس كالذي يخل بالزكاة، وإن كان الإخلال بالزكاة من الكبائر، وإن كان الإخلال بالزكاة من الكبائر. فإذا أردت أن تطبق مثلا على مذهب الصحابة في هذا، فإنك تجدهم اتفقوا أو كما نقل عبد الله بن شفيق على أن ترك الصلاة كفر، لكن لو الإنسان ترك الزكاة فإنه يقاتل عليها كما يقاتل على ترك الصلاة، ويستوجب القتل إذا امتنع. لكن هذا واضح جدا في الصلاة، وإذا ضمنت معه مذهبهم باعتبار أن ذلك كفر. لكن في الزكاة قد يحبس وقد يضيق عليه وقد تؤخذ منه قسرا، لكن الصلاة ما يمكن تؤخذ منه قسرا. فإذا لم يصلي لم تنع عن الصلاة فإنه يقتل، ويقتل على مذهب الصحابة كفرا كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن شبيح رضي الله عنه. ولا شك أن الإخلال بهذا أو بهذا من الكبائر وإن تفاوت. ثم ذكر الأمثلة بعد ذلك، والمقصود أن يبين هنا أن ما أدى إلى الإخلال بالدين في البدع، سواء كان في البدع الكلية أو في البدع الجزئية، كله يرجع إلى المعنى الأول الذي ذكره، وأن الإخلال بالدين من عظائم الأمور ومن الكبائر. نعم. ويجاب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكر، ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه. يعني سيأتي الآن ببعض الاعتراضات لمن يرى أن في البدع صغائر، وسيذكر الجواب عنه. نعم اقرأ. أحدها أننا نقول الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب، أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبيرة، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهلم جر إلى أن تنتهي إلى اللقمة ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة. كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال، فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف حبة فقد عدوه من الصغائر، وهذا في ضرورة الدين أيضا. فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإيمان عروة عروة، وليصلين نساء وهن حيض. ثم قال: حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلن إلا ثلاثة. وتقول الأخرى: إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة، ما فينا كافر، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. نعم بارك الله فيك. هذا الأثر أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وأخرجه أيضا غيره. والمقصود هنا في كلام المصنف إذا ابتدعنا بهذا الأثر ثم نعود إلى المثالين السابقين في كبيرة القتل وفي حكم السرقة. أما هذا المثال الذي ذكره بعض الأحاديث عن حذيفة، قال المحقق هنا قال: وهو في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال بالاجتهاد، مثل هذا لا يقال بالاجتهاد في الرأي. فالمصنف أتى به هنا ليبين أنه قد يلتبس على الإنسان فيقول إن ما يفقد من الدين على درجات، منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. فقال هنا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإيمان عروة عروة، بسبب المخالفات، بسبب الكبائر وبسبب الصغائر، ولا يصلين نساء وهن حيض. لهذا أورد المصنف هذا الأثر، لهذا أورد المصنف هذا الأثر بأن البدع التي تقع في هذه الأمة منها ما هو، والمعاصي أيضا منها ما هو كبائر، ثم ذكر هذا الأثر ليبين الكبائر، ومنها فقد الأمانة، منها فقد الصلاة، ومنها نقض عرى الإيمان عروة عروة، ومنها أن يصلي بعض النساء يصلين بسبب الوسوسة احتياطا، مع أن الصلاة لا تجب على المرأة، لا تجب ولا تجوز، لا تشرع للمرأة الحائض، يصلين ابتداعا لظنهم أن الصلاة واجبة عليهم، والصلاة ليست واجبة عليهم كما أنها لا تشرع لهم، ويحرم على المرأة أن تصلي وهي حائض، لكن من باب الوسواس والاحتياط يصلين لجهلهن بالدين. ثم ذكر أيضا من الابتداع هنا، الابتداع في الافتداء ببعض الصلوات، ومع هذه المخالفات البارزة الواضحة يزعم هؤلاء أن إيمانهم كإيمان الملائكة، ما فينا كافر بزعمهم، وهذا هذا الأثر من الفوائد فيه أن الابتداع ينتشر في الناس حتى يضعوا في الدين، وفيه أيضا انتشار فكر المرجئة، لأن هذا فكر الإرجاء، وهي أن يميل الناس إلى تزكية أنفسهم فيقعون في الكبائر والابتداع، ولا يقعون في الشرك، وينقضون عرى الإسلام عروة عروة، ويقولون ما بنا كافر وإيماننا ليس محل نظر، عياذا بالله. العقوبة التي ذكرت هنا قال حق على الله أن يحشرهم مع الدجال. المثال الذي قبله مثال القتل، قال القتل في حد ذاته كبيرة، وهو اعتداء على النفس الضروري الثاني، لكن وقطع العضو أيضا كبيرة، لكن ما دون ذلك اللطمة أو الخدش فلا يقال أنه من الكبائر، وكذا في السرقة إذا وصلت إلى حد أدنى كالتقصيف في الحبة أو سرقة لقمة، فإن هذا كما ذكر المصنف هنا يقول لا يعد من الكبائر. نعم. فهذا الأثر وإن لم تلتزم عهدة صحته مثال من أمثلة المسألة، فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس، وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض، كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارجة عن السنة، فهذه مرتبة دون الأولى. وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات، ثم وقع في العتبية. قال ابن قاسم: وسمعت مالكا يقول: أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي، إلا أني لا أحب أن أذكره، وقد كان مساء أي يساء الثناء عليه. قال: قد عيب ذلك عليه، وهذا مكروه من الفعل. قالوا: ومساء أي يساء الثناء عليه. قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة. قاله في المدونة: وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين، وهو من محدثات الأمور. انتهى. فمثل هذا إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة، وإن لم يأتي به أثر فلا يقال في مثله إنه من كبائر البدع، كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوها، بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه. وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب، فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة. إذن الآن اتضح أن المصنف يورد هذا الإشكال ثم سيذكر الجواب عليه. أما ما ذكره عن ابن القاسم من تلامذة الإمام مالك العتبية فلا نعيد الكلام عليه لأنه قد سبق، لكن مقصد المصنف به أن هذا من البدع الجزئية، يعني إذا قابلته ببدعة الإرجاء التي ذكرها سابقا فإنها لا شك أن بدعة الإرجاء أعظم، لأن بدعة الإرجاء فيها تغيير لمفهوم التوحيد، وفيها تغيير الأحكام الشرعية ومؤدي إلى التفلت من التكاليف، فهذا إخلال عظيم بالأصل الأول الضروري الأول الذي هو الدين، لأن الشريعة من أولها إلى آخرها جاءت للحفظ للمحافظة على الضروريات الخمس، هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. ففتنة المرجئة إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين، إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين. وذكر فيه الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، ذكر في ذلك الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، وأيضا المثال الذي قبله وهو قتل النفس واضح أنه من الكبائر، وكذلك سرقة المال واضح أنه من الكبائر. يقابل هذا الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك كسرقة الحبة، كان يسرق حبة أو لقمة، فلا شك أن هذا ليس من الكبائر. وكذلك الاعتداء على الإنسان بخطف صغير أو نحوه فهذا دون كبيرة قتل النفس. رأيتم الآن المقابلة بين هذا وبين هذا، بين ذنب عظيم كقتل النفس وما يقابله من الاعتداء على الإنسان بخدش، وبين ذنب عظيم كالسرقة وما يقابله من سرقة الحبة أو التطفيف أو سرقة اللقمة، وأيضا مثل البدع الكبيرة كالإرجاء، وما يقابل هذا ما ذكره في العتبية هنا من أن الرجل قد يعتمد على إحدى قدميه في الصلاة كلها، المقصود اعتمادا كاملا أو في أكثرها، لأن هذا لم يشرع، شرعت المراوحة بين القدمين، لكن أن يعتمد الإنسان على واحدة في أكثر صلاته هذا لم يشرع. ولا شك أن الصورة المذكورة هذه الآن لا شك أنها دون فتنة المرجئة وكذلك بقية البدع الكبيرة. ممكن الإنسان إذا نظر في هذا يصبح عنده إشكال فيقول إذن المعاصي إذا انقسمت إلى كبائر وصغائر كما هو مذهب السلف في هذا، مذهب أهل السنة أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، فكذلك البدع الكلية والجزئية تنقسم إلى بدايع إلى كبائر وصغائر. هذا الإشكال سيجيب عليه المصنف جواب مستقل وسيأتي، لكن نلخصه هنا قبل أن يأتي الجواب، فلسيأتي جوابه. سيذكر الآن ثلاثة إشكالات وسيذكر على كل إشكال جواب، فالمناسب نحن هو ذكر الثلاث الإشكالات ثم ذكر الثلاث الأجوبة، فهنا نذكر الإشكال ونلخص جوابه ريثما يأتي جوابه. هناك قال إن الذي يرتكب الكبائر كالقتل أو السرقة أو ما دونها من المعاصي لا شك أنه لم يجعلها دينا ولم ينسبها إلى الشرع، بل يرى أنها معصية وأنها كبيرة ويستغفر الله منها وقد يتوب منها وقد لا يتوب، لكنه لا يضيفها إلى الشرع، لا يعطيها شرعية بلغة العصر، لا يعطيها شرعية وبلغتنا بلغة الشريعة لا ينسبها إلى الشرع، يعني يعتبرها من المعاصي من الكبائر. ومن هنا يمكن أن تقسم، يمكن أن تقسم من حيث ما يترتب عليها من الضرر، فسرقة المال ما هو مثل التطفيف في الميزان في حبة، فنقول الأول كبيرة والثاني دون ذلك من الصغائر. لكن في البدع الكلية والجزئية يختلف الأمر. كيف يختلف الأمر؟ المبتدع حتى في الأمور الصغيرة ينسبها إلى الشرع ويزعم أن الله أمره بها وأنه يريد أن يتقرب إليه وأن مصلحة الشريعة تقتضيها وينسبها إلى الدين وهي ليست من الدين. وهذا يكون في الأمر الكبير في الأمور الكلية والجزئية ولا في الأمور الكلية فقط؟ يعني أضرب لك مثلا، إذا جاء المشركون فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نسبوها إلى العبادة لله أم لا؟ هذا في الأمور العظيمة الشرك الأكبر. لو جاء إنسان في الابتداع مثلا في المولد مثلا أو فيما هو دون ذلك، مثلا الاحتفال بما لم يثبت فيه احتفال شرعي بنصوص الكتاب والسنة، فلا شك أن الأول أعظم والثاني دونه، لكن يشتركان في إضافتهما إلى الشرع ولا ما يشتركان؟ هذا يريد يتقرب به إلى الله وهذا يريد يتقرب به إلى الله، هذا يقول إنه مأذون له فيه وهذا يقول إنه مأذون له فيه. مثال آخر، قول الشيعة بعصمة الأئمة، قول الشيعة بعصمة الأئمة، ويقتضي هذا طبعا إخلال بختم النبوة، لأن الشريعة لما جاءت بختم النبوة لها مقصد عظيم في هذا، وهي أن يرد الناس إلى الكتاب والسنة ولا يردون إلى تعظيم الرجال ولا إلى الأخذ عن البشر، هذا فائدة ختم النبوة. فإذا قالوا بعصمة أئمتهم ماذا يترتب على هذا عندهم؟ الرجوع إليهم وأخذ الشرع منهم وإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لهم مرجعية عليا يتجاوزون بها حدود البشر. فلا شك أن القول بعصمة الأئمة من أكبر البدع، قد يصل ويصل إلى الشرك أيضا، لأنه تشريك للمخلوق في إنشاء الأحكام والتشريع من دون الله. فلو جئت ببدعة مثلا من بدعهم الجزئية فلا شك أنك لن تجعل البدعة الجزئية مثل البدعة الكلية، لكن من حيث ما الذي أنشأ هذه وما الذي أنشأ هذه وماذا يقول الأول فيها وماذا يقول في الثانية، تجد المنزع واحد، السبب واحد، الأول يضيفها إلى الشرع والجزئية يضيفها إلى الشرع، وهكذا في سائر البدع. إذا جئت عند المرجئة والقول بأن الإيمان إما أن يكون محله القلب أو أن الشرك لا يضر الإيمان وأن الكبائر لا تضر الإيمان، وهو القول الذي فشى في الناس وانتشر في هذه العصور، فلا شك أن هذا فكرة عظيمة، لأن إصلال بالدين إصلال بالضروري الأول، ويترتب على هذا انتشار العلمانية بين الناس، أن العلمانية مقتضاها أن التشريع من دون الله وإحداث الأحكام المخالفة للشريعة وأن يكون للناس مصدر للتشريع غير الشرع، هذا مبني على مذهب المرجئة، لا يضر الدين، يقول لا يضر الدين، يقول أن هذا لا يضر الدين، يكفيك تعتقد الدين في قلبك وتصلي، مع أن هذا إخلال بالضروري الأول الذي هو الدين. إذا جئت عند بدع أخرى مثل البدع بالاحتفالات التي لم تشرع، لا شك أن هذه أدنى من الأولى، لكن تشترك في أمر واحد، ما هو؟ تشترك في أن الأول مستدرك على الشرع، متفلسف على الشرع، يقول أن هذا أن الشرع قد أذن لي فيه، والله عز وجل ما أذن لهم في التشريع من دون الله، ولا أذن لهم في القول بعصمة الأئمة، ولا أذن لهم في الإرجاء، وأصحاب والذين يجعلون الاحتفالات غير المشروعة، إذا قلت لهم ما البرهان؟ هاتوا برهانكم، لم تجد عندهم برهان، وقد زعموا أن الله وأن الشريعة قد أذنت لهم في ذلك. فلما اشتركت البدع الجزئية والبدع الكلية في المأخذ والمنزع والتصور والتفكير تكون بهذا، اختلفت عن الكبائر كالقتل وما دونه والسرقة في الأمر الكثير والسرقة في الأمر القليل، اختلفت ولا ما اختلفت؟ اختلفت، لأن صاحب الكبائر لا يقول أن هذا من الشرع، يقول هذا معصية، ولم يقل أذن لي فيه، ولا يستدرك على الشرع بأي حال من الأحوال، ولو استدرك واستحله تغير حكمه. فأما صاحب البدع سواء الكبيرة البدع الكلية أو الجزئية فترجع إلى معنى واحد وهو الاستدراك على الشرع، فإذا في فرق بين الأمرين كما ذكر الشاطبي هنا. نعم، يقرأ الإشكال الثالث. الإشكال الثاني والثاني أن البدعة تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية، ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اختصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله، وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك التثويب ضلال، وبدعة الأذان والإقامة في العيدين، وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها. فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه، وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم 72 فرقة، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد، فلا قطع على أن جميعها من واحد، وقد ظهر وجه انقسامها. نعم، هذا إشكال آخر. وأما أمثلته فقد مضى الكلام فيها، لأن الشاطبي ذكرها في أكثر من موضع. بدعة الأذان والإقامة في العيدين، لأن الله عز وجل قسم الصلوات إلى قسمين، قسم فيها نداء وإعلام، وقسم ليس فيها نداء وإعلام، لا تحتاج إلى نداء وإعلام، لأن الناس بطبيعتهم يتكاثرون عليها مثل العيدين، وما تحتاج إلى أذان ولا إقامة بخلاف الجمعة، وإنما هذا تعليل. لكن إذا رجعنا النصوص الشرعية وجدنا أن الصلوات منها ما له أذان وإقامة، ومنها ما ليس له أذان ولا إقامة. بدعة الاعتماد في الصلاة على أحد الرجلين قد مضى الكلام فيها. بدعة التثويب بالصلاة اللي قال الإمام مالك التثويب ضلال، وقد سبق الكلام فيها أيضا، وهي أن يقوم المؤذن بعد أن يؤذن وقبل أن يقيم في هذه 10 دقائق أو ربع الساعة، في كل دقيقة أو دقيقتين يقوم فينادي أيضا للناس، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يصير كم عمل قام به؟ أذن وأقام، وبينهما كرر ألفاظ الأذان والإقامة في مرات كثيرة. فقال الإمام مالك هذا التثويب ضلال، هذه البدعة منكرة من صاحبها. بقية الأمثلة التي ذكرها أيضا سبق الكلام فيها، مثل إنكار الخوارج للتحكيم الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قالوا هذا لا يجوز وتركوا العمل بالآية، وقالوا لا حكم إلا لله، وكذلك الحكم بين المسلمين عن طريق التحكيم. والتحكيم لا كما فهمه الخوارج أنه رجوع إلى غير الكتاب والسنة، عندما نحكم رجلين أو قاضيين أو عالمين فإنما نقول احكموا بينهم بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الأمثلة التي ذكرت هنا قد يستشكل الإنسان منها فيقول مثلا إن منها ما هو من الأمور العظيمة جدا، ومنها ما هو دون ذلك مثل بدعة الأذان والإقامة في العيدين. وإذا أردنا أن نقتصر على مثالين للتوضيح فنقتصر على مثال مشهور مر معكم، وهي ما يتعلق بصلاة العيدين، فيؤذن لها ويقام مع أنه ليس في الأصل أذان ولا إقامة، ثم تقدم الخطبة على الصلاة مع أن الصلاة إنما تكون تقدم ثم بعد ذلك الخطبة، فهذا تشريع زائد، هذا استدراك على الشرع. خذ بعد ذلك مثال من أمثلة البدع المشهورة مثل بدعتنا في التحكيم أو ترك العمل بخبر الواحد، أو ما سبق من فتنة المرجئة، أو ما يتعلق بعبادة القبور مثلا، أو ما يتعلق بالمذاهب المنحرفة مثل التشريع من دون الله. لا شك أن هذا من البدع المشهورة، ومنها ما يصل إلى الشرك. النوع الأول والنوع الثاني إذا قابله الإنسان في ذهنه فسيعتبر النوع الأول من أي شيء؟ من أعظمها. والثاني كبدعة التثويب والأذان والإقامة في العيدين سيعتبره من الجزئية من أدناها. ومن هنا قد يتجه ذهنه إلى تقسيم البدع إلى صغائر وكبائر. لكن الشاطبي سيأتي معكم فيقول هذا يكون في المعاصي، أما في البدع فلا يكون التقسيم. لماذا؟ يقول لأن في أمر مشترك، صحيح أن الأول أعظم والثاني أدنى، لكن في أمر مشترك بينهم. ما هو الأمر المشترك؟ التشريع من دون الله والاستدراك على الشرع، وأن يعطي الإنسان نفسه أحقية أن يزيد في الشرع ويشرع من عند نفسه. يقول هذا أمر مشترك، أمر مشترك بين هذه الأمثلة، فعلى هذا ليس في البدعة صغير، على هذا التقرير ليس في البدعة صغير، بل كلها من العظائم عياذا بالله، لأن صاحبها ينسب إلى الشرع ما ليس منه، وتدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. هنا هذا هو التثويب اللي يذكرونه. التثويب اللي قال عنه مالك أنه ضلال، هذا بألفاظ شرعية، أما هذا الذي عندك بألفاظ عامية، وكلها واحد، المعنى واحد. والثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا، ولا يخصص وجوها بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعها. فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا، وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، ومنها خفيف وأخف، والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، وأما في البدع فثبت لها أمران، أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له، والثاني أن كل بدعة وإن قل التشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر. يلاحظ هذا المعنى العقدي المهم. يعني الآن سيثبت المصنف أن الصغائر والكبائر التي سمي الناس صغائر في البدع وليس في البدع صغائر، حتى الذين يقولون كبائر وصغائر، الحقيقة أن البدع ترجع إلى معنى مشترك يخل بالضروري الأول الذي هو الدين، ولذلك أرجع الأمر إلى أمر عقدي، وقال أن الزيادة في الدين أو النقصان منه سواء بأمر كبير أو صغير قل أو كثر، هذه الزيادة كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر. والأول الجواب الأول قال أنها مضادة للشارع ومراغمة له، يعني اللي بزيد على الشرع سواء في أمور يظنها صغيرة فإنها تعتبر مضادة للشرع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له، فلم يكتفي بما ورد في الشرع بل زاد فيه، فسواء كانت هذه الزيادة يظنها سهلة أو ظن أنها كبيرة ترجع إلى معنى واحد عظيم في الدين، وهو الافتيات على الشرع، والافتيات على الشرع سواء في الأمور الصغيرة أو الكبيرة من العظائم. إذ الزيادة والنقصان فيها والتغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذ لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لأن الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير. وهذا من أعظم الجنايات، هذا من أعظم الجنايات. وإذا أراد الإنسان أن يعرف عظم هذه الجناية بل يتذكر ما مضى في هذا الكتاب، وهذا البحث الذي ذكره المصنف هنا من أصعب البحوث يحتاج إلى زيادة مراجعة. المقصود إذا أراد الإنسان أن يعرف الجناية، جناية البدع على الشريعة، سواء في الأمور التي يظن أهل البدع من الصغائر ويسهلون الأمر فيها، أن جناية البدع على الشرائع على الشريعة، أولا إذا فتح للناس كما هو الحال الزيادة في الشرع، فمن المشرع حينئذ؟ المشرع الله عز وجل، والمبلغ رسوله، أم سيكون المشرع هم البشر؟ ولا شك أن هذا جناية عظيمة على الدين. وش يترتب عليها من حيث الواقع؟ يترتب عليها من حيث الواقع أن ليس عند الناس مرجعية محددة حتى وإن قالوا الكتاب والسنة أو قالوا الإسلام، لكن لما تجد المرجعيات هم مختلفة. والسبب ما هو؟ يعني أكثر الطائفة الآن الذي في العالم الإسلامي المتحاربة المتقاتلة المختلفة حتى في أصول الدين، كل أحد يقول مرجعية الإسلام، لكن في الحقيقة هذه المرجعية لا أثر لها. لماذا؟ لأن كل أحد يزيد في الدين من عند نفسه ما يشاء، هذا هو أعظم الجنايات على الشريعة. ولذلك كثير من الناس ما يستطيع يعرف أو يحدد السبب العظيم الذي أدى إلى تفرق المسلمين، فهي منها أسباب دنيوية مادية، لكن السبب الأعظم هو أن كل فرقة أو طائفة تزيد في الدين ما تشاء وتنقص منه ما تشاء، ومن ثم وقع الاختلاف المذموم، ومن ثم وقع الاختلاف المذموم. هذا من أكبر الجنايات، من أكبر الجنايات على الشرع. وإذا رجعت إلى الجيل الأول الذي يذكر الناس أوصافه ومحاسنه واتفاقه، كونهم أمة واحدة وأنهم نفعوا البشرية وأن الله نفع بهم البشر وهدى الله بهم العالم، لما تأتي لا تجد عندهم الخلاف الموجود عند المسلمين المتأخرين، ولا تجد عندهم الجناية على الدين الموجودة عند المتأخرين. السبب ما هو؟ السبب أن الأولين لم يكونوا لهم مرجعية حقيقية غير الكتاب والسنة. إذا قالوا نرجع إلى الكتاب والسنة فهم صادقون، إذا قالوا نعمل بالإسلام فهم صادقون، إذا قالوا نحتكم إلى الشريعة فهم صادقون. والعالم كان مليء بالمناهج، العالم في عهد الصحابة، الفرس عندهم قوانين والروم عندهم قوانين، والعالم عنده مذاهب فكرية وعنده عقائد عندهم أحكام مثل الآن موجود، لكن الصحابة والمسلمون ما كانوا يضعون مع الشريعة مناهج أخرى. فوضع مناهج أخرى مع الشريعة هو أعظم الجنايات على الشريعة وأعظم الجنايات على المسلمين. إذا تعددت المناهج اختلفوا، وهذا الذي يفسر اختلاف المسلمين في هذه العصور. لذلك كل ما يقدمه المصلحون أو الدعاة أو كل من يريد لهذه الأمة أن تجتمع مرة أخرى ليس له طريق إلا هذا المدخل الصحيح، وأنهم إذا قالوا الإسلام فليكن الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا الشريعة المقصود بها الشريعة الكتاب والسنة، إذا قالوا المنهج الواحد الاحتكام إلى الشرع، ويبتعدون عن كل مناهج البشرية وأفكارها وضلالاتها، ومن ثم يجتمعون. ولذلك إذا قال الشاطبي يقول لأن الجميع جميع البدع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا كثير، نعم، لأنها من أعظم الجنايات، تؤدي إلى اختلاف المناهج عند الناس ثم تؤدي إلى اختلافهم، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يفسر اختلاف المسلمين في أفكارهم وتصوراتهم ومناهجهم وشرائعهم وقوانينهم. وقد كان الناس يتساهلون من قبل، يتساهلون في الأمور الصغيرة فصاروا بعد أن قبلوا الأمور الصغائر قبلوا الأمور العظائم عياذا بالله. إيه نعم. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء في الفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية. أين هذه الأدلة؟ هذا طبعا من أقوى الأدلة. الأول في تفصيل التصورات وتفصيل المسائل وعرض على العقل في الموضوع أكثر من مرة كما صنع الشاطبي، هو عرض جيد، لكن في دليل موجز مختصر أشار له الشاطبي، يقول إن الأدلة لم تستثني في بيان خطورة البدع، لم تستثني بين الفرق بين البدع الجزئية والبدع الكلية. ما هو هذا الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البدع منها ما يقع بإخلال بالضروري الأول، ومنها ما يتعلق بالضروري الثاني وهو النفس أو المال أو العرض، ومع ذلك فقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام فقال كل بدعة ضلالة. وكل عند علماء العربية من أقوى ألفاظ العموم والشمول، مثل قول الله تعالى كل من عليها فان فلا يستثنى أحد، مثل قول الله تعالى خالق كل شيء فليس شيء إلا هو مخلوق، فكل من أقوى ألفاظ العموم. فهذا من أقوى الأدلة على أنه لا يمكن أن يتصور التقسيم الذي يهون من أمر البدع. ولذلك الذي في الحديث إذا أردت أن تفهمه كما هو فتقول كل بدعة ضلالة، لو أردت أن تترجمه لن تجد له ترجمة واحدة، كل بدعة ضلالة، البدع كلها ضلالات. ممكن أن تقول ليس هناك بدعة إلا وهي ضلالة، كل هذه ترجمة للحديث. لكن أرأيت لو قلت البدع تنقسم إلى قسمين، منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر، يستقيم مع الحديث؟ ليس في الحديث ما يدل عليه. اللهم إلا أن تقول البدع منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من دون ذلك وكلها ضلالة، يعني يمكن يقارن مع الحديث. لو أردت أن تقول مثلا تترجم للحديث أو تشرحه فتقول البدع منها ما يكون في الضروري الأول وهو الدين، ومنها ما يكون في الضروري الثاني وهو النفس، ومنها ما يكون في الضروري الثالث وهو العرض أو العقل، الرابع أو الخامس وهو المال، وتتفاوت مراتبها وكلها ضلالة، تكون قاربت الحديث، لأنك رجعت في النهاية من حيث النتيجة إلى أي شيء؟ إلى لفظ الحديث. لكن إذا قلت تنقسم إلى كبائر وصغائر والصغائر ليست في ضلالة، تكون نافيت الحديث، لأن الكلية الموجودة في الحديث هي كل من أقوى ألفاظ العموم، وليس هناك استثناء في الشرع، أي في نصوص الشرع ليس هناك استثناء على هذا الحديث، ليس هناك استثناء من هذا الحديث. نعم. وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني، وأما الثالث فلا حجة فيه، لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وما تقدم من كلام السلف يدل على عموم الذم فيها. إذن قياسها على المعاصي قياس فاسد على طريقة الفقهاء. ليش نقول قياس فاسد؟ متى يسمى الفقهاء القياس قياس فاسد بالاعتبار؟ إذا وجد الفرق، إذا وجد الفرق، لأن القياس لابد فيه من المشابهة، فقياس البدع على المعاصي هذا قياس فاسد، لأن صاحب المعصية إذا قتل أو زنى أو سرق يعتقد أنه مخطئ ويرى أنها جريمة، وقد لا يأتي بالعمل أصلا إلا هو مستتر، وحتى وإن كان مجاهر يعلم أنها معصية، وإذا استحل القتل والزنا هذا ينتقل من كونه معصية إلى أنه كفر والعياذ بالله. لكن إذا كان الكلام في حدود المعاصي فإنه يعتقد أنها معصية وأن فعله خارج عن الشريعة، سواء عوقب أو لم يعاقب، سواء تاب أو لم يتب. لكن المبتدع وش يعتقد في نفسه؟ ماذا يعتقد في نفسه؟ يعتقد في نفسه أنه صاحب علم ومتفلسف، وأن هذا هو الحق والصواب، وقد ينكر عليك أنت. يعني مثلا اللي بيعتقد اعتقاد الشيعة وش يعتقد في نفسه؟ أنه على صواب. فهذا مهم، قياسه على صاحب المعصية غلط، قياسه على صاحب المعصية قياس محل فارق. واللي مثلا يركب مذهب العلمانية ويدعو إليه يعتبر أنه متطور، يعتبر أنك أنت متحجر. فقياس العلماني على صاحب المعصية غلط. وكذلك اللي يطوف حول القبور يعتقد أنه ينتفع وأنه يحب الصالحين وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادتهم، ويود أنك أنت لو فعلت مثل فعله، فهو مثل ما هو مثل صاحب المعصية. أدركتم الآن القياس صاحب البدع على أصحاب المعاصي قياس مع الفارق. إذا كان القياس مع الفارق قياس فاسد عند الفقهاء، قياس فاسد. نعم. وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي. واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها. وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال: كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها، فيكون منها صغائر صغار وكبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فكمن قسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر من باب النسب والإضافات. فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين، لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر فقال المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله، ولذلك يقال معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها، ثم ذكر معنى ما تقدم. هذا الكلام سبقت الإشارة إليه، كلام الجويني إمام الحرمين لأن المعاصي لا تنقسم إلى كبائر وصغائر، هذا خلاف مذهب أهل السنة. عندكم الآن بحثان، هذا البحث يحتاج منكم إلى عناية لما فيه من الصعوبة. هذا كتاب الشاطبي فيه مناطق سهلة ميسرة، كما أنك لو ضربت في الأرض فتجد مناطق سهلة ميسرة، وفي بعض المناطق جبال وعرة. هذا البحث فيه صعوبة، فعندكم بحثان. البحث الأول انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، هذا مذهب أهل السنة وهو الصواب. وأما كلام الجويني رحمه الله في البرهاء في الإرشاد فإنما أراد أن يعظم الذنوب، يقول الذنب في حق الله عظيمة من العظائم، لكن نقول الله عز وجل قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وسبق الجواب على هذا. البحث الثاني تقسيم البدع والإحداث في الدين إلى كبائر وصغائر، هذا التقسيم لا يجوز أن يقاس على البحث الأول لما ثبت من وجود الفارق بينهما. اقرأ بارك الله. ولم يوافقه غيره على ما قاله، وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات، ولكن الظاهر يأبى ذلك حسب ما ذكره غيره من العلماء. والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها حسب ما تقدم، فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، كما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الواضحات. سبق الكلام في كراهية التنزيه. هنا فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك. تأملوا هذا المعنى، فإنه مشترك بين من يبتدع في الأمور الكلية أو في الأمور الجزئية. هنا فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. اسم الفرق بين الأمرين فرق عظيم. صاحب المعصية حاصل فعله أنه عند نفسه مخالف لما يعتقده من الشريعة، والمبتدع حاصل فعله مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. ففرق بين الاتجاهين والتصورين والاعتقادين. هنا. ولذلك قال مالك بن أنس: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، إلى آخر الحكاية وقد تقدمت. ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة فيها؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحكاية وقد تقدمت أيضا. كلام الإمام مالك الآن واضح في أن الرجل استصغر البدعة، شافها صغيرة، لأن المفروض يحرم من ذي الحليفة ما دام يريد العمرة أو الحج، وهو يقول: أريد أن أحرم من القبر، من عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مالك: أي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأول قال: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. المقصود أن كلام الشاطبي الآن متوجه إلى أن البدع كلها ضلالات، وأن خطرها عظيم على الشرع، واستدل على ذلك بالأدلة الشرعية وبكلام أئمة السلف مثل مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف. ونكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى